إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية قال: وإن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنه مولى الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. انتقل رحمه الله تعالى إلى مبحث مهم من مباحث العقيدة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، أي ما هو الواجب تجاه المؤمن، أو ما هو واجب المؤمن تجاه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ولا يكاد يخلو كتاب من كتب العقيدة التي تقرر عقيدة أهل السنة إلا ويذكر فيها مبحث الصحابة، لأنه مبحث مهم وخطير من مباحث العقيدة. وسبب إدراج علماء أهل السنة لمبحث الصحابة في كتب العقائد هو أن الطعن في الصحابة الكرام أو تجريحهم أو انتقاصهم في الحقيقة هو طعن في القرآن الكريم وطعن في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا بد من معرفة منهج أهل السنة والجماعة في وعقيدتهم في الصحابة الكرام، وماذا قرر القرآن الكريم في هؤلاء الصحابة وماذا أمر، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا الطعن في الصحابة الكرام هو طعن في القرآن الكريم. لماذا طعن في القرآن الكريم ولماذا طعن في السنة؟ قد يقول قائل: لماذا تقول أن الطعن في الصحابة أو انتقاص الصحابة أو ذمهم أو تجريحهم يقتضي أنك تطعن في القرآن الكريم وأنا لم أطعن في القرآن الكريم؟ الجواب عن ذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم الواسطة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، فلم يصل إلينا شيء من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة. القرآن الكريم من أين وصل إلينا؟ كيف تعلمنا القرآن؟ كيف عرفنا القرآن؟ عن طريق الصحابة، هم الذين علموه إيانا، لأننا نحن لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة والصحابة علموه لمن بعدهم. كيف وصلت إلينا السنة؟ عن طريق الصحابة، سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقررها ثم نقلوها إلى من بعدهم. فكل شيء في الدين لابد أن يمر عن الصحابة. فإذا كان هؤلاء الصحابة مطعون فيهم فإننا لا نقبل دين من عند أناس مطعون فيهم، وهذا معروف. لو جاءك أنت إنسان كذاب ويقول لك رأيت وسمعت، هل تصدقه؟ لا تصدق الكذاب. لكن إذا جاءك إنسان صادق وعدل ويخبرك بشيء تصدقه. فكذلك الصحابة، لو كان الصحابة غير مؤتمنين وغير ثقات وغير عدول فلا نقبل الدين منهم، لا نقبل لا القرآن ولا السنة. فالطعن في الصحابة في الحقيقة هو هدم للدين. ولذلك الزنادقة لما أرادوا أن يهدموا الإسلام فكروا وجدوا أن أسهل طريقة لهدم الدين هو الطعن في الصحابة، لأن كل شيء بعده يسهل. ولهذا تصدى لهم علماء أهل السنة وواجهوهم وحذروا من كل من يطعن في الصحابة الكرام، لأن الصحابة الكرام لا يجوز لأي أحد أن يطعن فيهم كما سنقرره في هذا. هذا يقول الإمام أبو زرعة رحمه الله، أبو زرعة الرازي من أئمة السلف: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكره بغير الخير ويطعن فيه ويسبه، قال فاعلم أنه زنديق. والزنديق من هو الزنديق؟ هو المنافق الذي أظهر الإسلام من أجل أن يحارب الإسلام، وهذا أخطر منافقين. الزنديق هو يظهر لك الدين ويظهر لك الإيمان والإسلام، بل ويظهر لك الدفاع عن الدين، وهو في الحقيقة كافر منافق يريد أن يطعن في هذا الإسلام، وإنما أظهر الإسلام حتى يلبس عن الناس فقط، هذا هو الزنديق. قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم أنه زنديق. قال ذلك لأن القرآن عندنا حق والسنة حق، وما وصل إلينا القرآن والسنة إلا من طريق الصحابة الكرام. قال فهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، أرادوا أن يجرحوا شهودنا لهم الصحابة الذين نقلوا القرآن، أرادوا أن يجرحوهم ويطعن. لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة، يصير لا الكتاب يوثق فيه ولا السنة، يصير بلا دين. قال والجرح بهم أولى وهم زنادقة. مبحث العقيدة أو عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام تتعلق به بعض المسائل نذكرها على سبيل الاختصار. المسألة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم بلا استثناء، كلهم عدول، كل الصحابة بلا استثناء عدول، سواء السابقون الأولون أو آخر صحابي أسلم في عام الفتح، كلهم عدول لا نستثني أحدا منهم. لماذا كلهم عدول؟ كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم وثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، فالله عز وجل أثنى على الصحابة الكرام كلهم ولم يستثني أحدا منهم، وما طعن في أحد منهم، ولا يعني جرح أحدا منهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه كان على صحابته الكرام كلهم. وهذا لا يعني أن الصحابة لا يتفاوتون في الفضل، بل يتفاوتون، بعضهم أفضل من بعض، لكنهم يشتركون في شيء وهو شرف الصحبة الذي من لوازمه أنهم كلهم عدول. يقول الإمام النووي رحمه الله: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. كل الصحابة عدول، حتى الذين خاضوا في بعض الفتن قال تلك يعني الملابسة للفتن لا تنزع عنهم عدالتهم، فيبقوا عدول. وهذا اجتهاد منهم، أصاب فيه من أصاب وأخطأ من أخطأ، لكن يبقوا كلهم عدول. قال بإجماع من يعتد به. لماذا قال من يعتد به؟ لأنه خالف في ذلك أهل البدع كالرافضة والنواصب والخوارج، وهؤلاء لا اعتداد بهذا الأمر بخلافهم في هذا الأمر. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق أهل السنة، اتفق يعني لم يختلف هذا، على أن الجميع عدول، يعني جميع الصحابة عدول، لم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع. فهذا الأمر ينبغي التنبه له، وهو أن الصحابة كلهم عدول، وهذا إجماع من أهل السنة متفقون عليه، ولا تجتمع الأمة على ضلالة، يعني هذا حق لا ريب فيه ولا شك فيه. ولهذا لما كان الصحابة كلهم عدول اتفق أهل الحديث على أن جهالة الصحابي لا تضر، يعني صحابي لا تعرف اسمه هذا لا يضر، والحديث صحيح، لكنك لو كان غير الصحابي تابعي أو تابع تابعي من رواة الحديث مجهول، لا تعرف حاله ولا اسمه ولا عينه، وربما تعرف اسمه لكن لا تعرف ضبطه، وهذا هنا يؤثر في صحة هذا، يصير الحديث غير مقبول من قسم الضعيف لأن فيه راوي مجهول. لكن الصحابي لا يضر، يكفي أن تعرف أن هذا الرجل صحابي فقط، لا يضر اسمه أو حاله أو أين سيليهم، المهم أن تثبت صحبته. ولهذا لا تضر الجهالة بالصحابة. لماذا؟ لأن كلهم عدول، لا نحتاج إلى البحث عن عدالتهم وضبطهم. المسألة الثانية، ولما تعرف قبل هذا يعني أن هذا إجماع من أهل السنة، فهذا الناس اللي رم يناقشوا في عدالة الصحابة ويريدون أن يأتوا بأخطائهم لينقصوا، هذا كلهم من تلبيس الشيطان عليهم ومن جهلهم بعقيدة أهل السنة ومن تأثرهم بأهل البدع. ولذلك السني لا يخوض معهم في هذا الأمر، لأن هذا أمر متقرر مجمع عليه، بل عليك أن تتبع وتسكت. واضح يعني، حتى لا بعض الناس يكثر النقاش حتى من يعني نقول من أهل السنة، بعض الناس جهة يبدأ يتكلم في أخطاء صحابة وعدل صحابة ويريد أن يطعن فيهم، هذا من جهله، لأنه لم يعرف حقيقة هذا الدين ولم يعرف حقيقة السنة، بل ولم يعرف حتى حقيقة نفسه، جاهل بنفسه فكيف يعرف قدر غيره. المسألة الثانية، ما ورد في فضلهم في الكتاب والسنة؟ لما نقول الصحابة كلهم عدول والله أثنى عليهم، هناك أدلة كثيرة على هذا الأمر. لم يتكلم أهل السنة هكذا، قالوا الصحابة عدول والله أثنى عليهم وسكتوا، بل ذكروا أدلة ذلك الأمر حتى يكون الإنسان مؤمن على بينة من أمره. الأدلة في تعديل الصحابة والثناء عليهم كثيرة وكثيرة جدا، لكن نذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث في ذلك. قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط في الآية معناه العدول الأخيار، العدول الأخيار، هذا معنى الوسط. أول من يدخل في هذه الآية وأول من تشمله هذه الآية هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أول ناس تشملهم الآية هم الصحابة الكرام، لأنهم هم أول من وجه إليهم الخطاب. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه: وكذلك جعلناكم أمة وسط. من هم هؤلاء الأمة؟ هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لكن أول إنسان وجه له الخطاب هم الصحابة، فهم أولى الناس بهذه الآية من غيره. الله عز وجل يقول جعل الصحابة وسط، أمة وسطا، أي عدولا خيارا، وثم بعد ذلك يجي واحد يقول ليسوا بعدول، فهذا تكذيب للقرآن الكريم. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية كسابقتها تجعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيرية بأمور فعلتها، المعروف والمنكر والإيمان بالله. أول واحد يدخل في الآية هم الصحابة الكرام، لأن أول من خاطبهم بهذه الآية هم الصحابة، كانوا موجودين عند نزول الآية، وكانوا مؤمنون بالله عز وجل، مؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. فأول ناس تشملهم هذه الآية هم الصحابة، والله عز وجل يقول جعلهم خير أمة أخرجت للناس. قال الإمام الزجاج: وأصل الخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصل الخطاب في الآية هذه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعم سائر أمته ثم الأمة بالتبع، لكن أول واحد يشمله الخطاب هم الصحابة الكرام. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذه الآية على من تتكلم؟ المهاجرين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، تكلم على المهاجرين ثم انتقل إلى كلام الكفار. قال: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. قال: والذين آووا ونصروا، من هم الذين آووا ونصروا؟ هم الأنصار، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المدينة. قال: أولئك هم المؤمنون حقا. الله يصف ويشهد للمهاجرين وللأنصار أنهم هم المؤمنون حقا، حقيقة الإيمان. الله يقول هل المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقا، ثم يأتي إنسان ويطعن فيهم ويقول فيهم وفيهم، هذا تكذيب للقرآن، تكذيب لله تبارك وتعالى. قال: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الله يغفر لهم، والرزق الكريم هو دخول الجنة. يعني هذه شهادة من الله أن هؤلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار يبقوا على إيمانهم إلى أن يلقوا الله، ولا تقع منهم ردة أبدا، ولذلك كانوا من أهل الجنة، وهذه شهادة من الله عز وجل وثناء عليه. ثم قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذا الله عز وجل يتكلم عن السابقين الأولين من المهاجرين، يعني الذين آمنوا بنفسه أول ما بعث، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، آمنوا بعدهم واتبعوا هديهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وأناس الله عز وجل رضي عنهم هم عدول وخيار ومؤمنون. الله لا يرضى عن الكفار ولا يرضى عن الفساق، لذلك قال الله عز وجل المؤمنين: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أخبر الله عز وجل عن حقيقتهم وأنهم مؤمنون وأن الله رضي عنهم، وأخبر بمآلهم يوم القيامة أنهم في جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا ثناء عليهم وتعديل لهم. وقال عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ذكر الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفاتهم، فذكر أنهم أشداء على الكفار، ولو كانت يعني كانوا أقرباء لهم، لكن الفاصل بينه وبينه هو الدين، ولذلك في الجهاد كانوا يقاتلون آباءهم وإخوانهم وابنائهم لأنهم كانوا كفار. قالت رحماء بينهم، كانت الرحمة بين الصحابة، هذا يرحم أخاه، هذا يؤثر أخاه، وهذا من أثر الإيمان، لما قلوبهم تلأت بالإيمان ظهر أثر ذاك الإيمان في أعمالهم، فكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يرحمون بعضهم لبعض، بخلاف كفار كانوا أشداء على الكفار. قال تراهم ركعا سجدا أي يعبدون الله عز وجل، ذكر الركوع السجود الذي هو من أجل العبادة. قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا دليل أنهم مخلصون لله عز وجل، لا يريدون عرض الحياة الدنيا، هجرتهم وجهادهم وصبرهم وكل شيء فعلوه كانوا يبتغون الأجر من الله عز وجل، وهذا دليل على إخلاصهم، لأن الله عز وجل يتكلم على ظاهرهم وهي أفعالهم من ركوع وسجود ورحمة، وتكلم على باطنهم يرجون يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ليس علامة السجود اللي تشوفوها هنا بعض الناس قال عندهم، مش هذا هو المقصود، وإنما سيماهم أي وجوههم تدل على صفاء قلوبهم وإيمانهم بالله، فهي تظهر الإنسان إذا كان مؤمن متقي لله عز وجل صادق، الله يجعل له في وجهه بهاء ونضارة وجمال ونور، كل من رآه حبه وعرف أن هذا الإنسان يعني يظهر أثر الإيمان عليه، هذا هو المقصود. قال ذلك مثلهم في التوراة، أي أن الله عز وجل ذكرهم في التوراة وهذا هو مثلهم وصفتهم في التوراة، وهذا دليل أن الله أخبر بفضلهم في الكتب السابقة. قال ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه، ومثلهم في الإنجيل هو هذا مثل الزرع الذي يخرج ويستقيم ويرتفع ويعني يستوي. قال يعجب الزراع، حتى أن الذين يعجبهم هذا النبات لما ينبت لأنهم يفرحون بخروج الزرع وكذا. قال ليغيظ بهم الكفار، أي أن الذي يكره الصحابة ويبغضهم ليس بمؤمن لأنه يغتاظ منهم. قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وفي قوله تعالى في حق الصحابة الكرام ليغيظ بهم الكفار، أخطر حكم وأغلظ تهديد وأشد وعيد في حق من غيظ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه غل لهم، يعني أي واحد يكره الصحابة أو يبغض بعض الصحابة أو في قلبه شيء تجاههم أو لا يحبهم مثل الرافضة الشيعة، هذا الله عز وجل وصفهم أنهم كفار. كل واحد يبغض الصحابة ويغيظهم دليل على أنه ليس بمؤمن، إذ لو كان مؤمنا لأحبهم، لأن من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية للكره والبغض، تحب لا إله إلا الله وتحب المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله، وتحب من آمن بلا إله إلا الله ومن دافع عليها ومن جاهد في سبيلها، أول ناس يدخلون في هذا الأمر أهل لا إله إلا الله الصحابة الكرام رضي الله، فلا بد من محبتهم لأن بغضهم ينافي محبتك للا إله إلا الله. وقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله عز وجل يخبر عن حال المهاجرين وهم الصحابة الكرام الذين كانوا في مكة وهاجروا، أخبر أنه خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم، لماذا؟ هل من أجل الدنيا؟ قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، دليل على إخلاصهم، يعني تركهم لأموالهم ولأهلهم وهجرتهم وتركهم لبلدهم، كل ذلك يبتغون الأجر من الله، هم مخلصون في ذاك الأمر، وهذا إخبار عن باطنهم لأن لا يعلم ما في القلوب إلا الله. أنت لا تستطيع أن تقول لهذا أنت مخلص لأنك تفعل كذا وأنت لست بمخلص لأنك تفعل كذا، لكن الله عز وجل يعلم ما في القلوب، ولهذا أخبر عن إخلاصهم، وهذه شهادة من الله لهم بصفاء قلوبهم. قال وينصرون الله ورسوله، أخبر أن خروجهم نصرة لله ولرسوله. قال أولئك هم الصادقون، أخبر أنهم والصادق هو الذي وافق ما في قلبه ما في لسانه في أعماله، ليس في قلبه شيء وأعماله شيء آخر، بينما موافقة القلب لللسان وللجوارح. قال هذو المهاجرين، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم لهما الأنصار رضي الله عنهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر من المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أخبر عما في قلوبهم. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصفهم الله بالفلاح، والفلاح هي أعظم كلمة تدل على الخير وعلى السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة، ولذلك في الأذان يقول المؤذن حي على الفلاح، لا توجد كلمة أفضل من هذه، يعني فعلك ذهب إلى المسجد للصلاة هذا من أعظم الأمور الذي تربح وتنجو وتفلح وتسعد في الدنيا وفي الآخرة. قال وصف الله عز وجل أنه ذكرهم أنه من المفلحين. قال والذين جاءوا من بعدهم، من هم الذين جاءوا من بعدهم؟ غير الصحابة، إما التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، كل مؤمن يدخل في قوله والذين جاءوا من بعدهم، ماذا يفعلون؟ قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من جاء بعد الصحابة حتى يكون معهم وعلى هديهم لابد أن يتصف بهذه الصفات. أول صفة لابد أن يدعو الله عز وجل أن يغفر للصحابة الكرام، يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم الذين سبقونا؟ كل مؤمن كان قبلنا وعلى رأسهم صحابة الكرام رضي الله عنهم. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني لا تجعل في قلوبنا كرها وبغضا للمؤمنين وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنه من كان في قلبه غل تجاهه ليس بمؤمن. قال ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وليس وراء هذه الأصناف الثلاثة إلا الخذلان والوقوع في حبائل الشيطان، يعني الناس ثلاثة أصناف، من كان من هذه الثلاثة الأصناف هو مفلح ورابح وسعيد في الدنيا وفي الآخرة وناجح، ومن لم يكن من هذه الثلاثة فهو هالك وخاسر أشد الخسران. الصنف الأول المهاجرون الأولون، من كان من المهاجرين فهو أفضل الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة المهاجرين. الصنف الثاني هم الأنصار رضي الله عنهم، فمن كان من الأنصار فهو مفلح كذلك. والصنف الثالث ليس من المهاجرين وليس من الأنصار وإنما جاء بعدهم ولكنه يحبهم ويهتدي بهديهم الذين جاءوا من بعده، فهذا مفلح كذلك. من لم يكن من هذه الثلاثة من أين يكون؟ يكون جاء بعد المهاجرين والأنصار لكنه لا يحبهم ويبغضهم ويطعن فيهم كالشيعة الرافضة والخوارج والنواصب، يطعنون في هذا الخيار، هؤلاء مصيرهم الهلاك. ولهذا من طرائف ما يذكر أنه في أحد الأوقات أرادوا أن يفعلوا التقريب بين السنة والشيعة، بعض الناس قالك مقربوا بين السنة والشيعة احنا قاع مسلمين ولا يعرفون حقيقة الخلاف. المهم جاءت علماء من أهل السنة وعلماء من الشيعة اجتمعوا، وكان من بين العلماء الذين حضر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، هذا من أئمة أهل السنة، توفي سنة 1973 رحمه. قام قال لهم قبل ما نتكلموا أنا أريد أن أسألكم سؤالا. قال لهم هل أنتم من السابقين الأولين من المهاجرين؟ هل أنتم من السابقين الأولين من المهاجرين كما قال عز وجل؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين. قال هل أنتم من السابقين الأولين المهاجرين؟ قالوا لا. قال هل أنتم من الأنصار؟ قالوا لا نحن من الأنصار، وهذا حق. قال وأنا أشهد، قال أنتم شهدتم أنكم لستم من المهاجرين من الأنصار، قال وأنا أشهد أنكم لستم ممن اتبعوهم بإحسان، فلستم من هؤلاء لا مهاجر ولا أنصار، وأنا أشهد أنكم لم تتبعوهم بإحسان. قال إذن لا كلام معكم، وقاموا ذهب، يعني لم تبقوا إلا الصنف الرابع الهلكة والهلك، هذا أهل الهلك لا نتكلم معهم ولا نجتمع معهم بأي حال من الأحوال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري ومسلم في الصحيح. نفسهم يقول خير الناس قرني، ما معنى قرني؟ يعني الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا فمعهم أفضل الناس، ثم الذين بعدهم ثم الذين بعدهم. وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام، ولم يستثني أحدا من الصحابة، كل من له شرف الصحابة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، كل الصحابة نهى نفسه عن سبهم. قال فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، حديث رواه مسلم في الصحيح. يعني يقول لا تسبوا أصحابي، كأنه يقول تدرون لما لا يجوز لكم سب الصحابي؟ قال لأنكم مهما فعلتم من أفعال خير لن تبلغوا أجر ذاك الصحابي. قال فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، جبل أحد كله ذهب يكون ملكك وتنفقه في سبيل الله، هذا أمر عظيم. قال إذا أنفقت كل أحد جبل أحد ذهب أنفقته في سبيل الله، قال لن تبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، المد تاع واحد فيهم ما تلحقش الأجر تاعه، لأن هؤلاء كانوا في زمن غير زمانك وشهدوا تنزيل وشرف الصحبة وجاءوا في زمن غربة ودافعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتاركوا دين نشأوا عليه وأشياء كثيرة وفضلهم الله عز وجل، فمستحيل تصلهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لماذا لا تسبهم؟ لهذا السبب، وهذا باق إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني ما دام في السماء نجوم الأمر باقي، إذا ذهبت النجوم فأعلم أن وقت القيامة يعني أمور تتغير وسماء يقع فيها ما يقع. قال وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، يعني ما دام نفس موجود لا يقع أي شيء للصحابة الكرام رضي الله لمن كان معه، فهو آمن أمان له. لذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت الفتن وظهرت الحروب والمشاكل. قال وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، حديث رواه مسلم في الصحيح. يعني وجود الصحابة بيننا كان فيه أمان للأمة، وما دام راهم أمان للأمة دل على فضلهم ورفعة شأنهم، أن يجعلك الله أمانا لمن معك، فإذا ذهبوا وقعت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من الفتن ومن الذل ومن الهوان. في زمن نفس الصحابة ما كان هذا الذل موجود، لأنهم كانوا موجود، وهذا يدل كذلك على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه بعض الأدلة، والأدلة في ذلك كثيرة تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الثالث والمبحث الثالث وجوب محبة الصحابة جميعا رضي الله عنهم، والدعاء لهم والاستغفار لهم. عرفنا الآن فضلهم وعدالتهم وثناء الله عز وجل عليهم وثناء نفسهم عليهم. الآن السؤال ما هو واجبنا تجاههم؟ الجواب أنه يجب عليك أن تحبهم جميعا، من أفضل رجل فيهم وهو أبو بكر إلى آخر صحابي كلهم تحبهم بلا استثناء، آل البيت وغير آل البيت كلهم تحبهم. ولا بد عليك أن تدعو الله عز وجل لهم أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن تستغفر لهم لأنهم بشر يمكن أن يقع خطأ من أحدهم، فتدعو الله أن يغفر لهم، هذا هو الواجب، محبتهم، دعاء لهم، والاستغفار لهم. من لم يفعل هذه الثلاثة للصحابة فهذا ليس على هديهم، ولا يحبهم، ولا ينال يعني الأجر الذي يناله المؤمن إذا فعل هذا الأمر، بل هو إذا يعني لم يفعل هذه الثلاثة دليل على هلاكه وسوء طويته. فيجب على كل مؤمن محبتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم لما لهم من القدر العظيم، ولما حازوه من الفضائل العظيمة والمناقب الحميدة، ولما لهم من فضل على من جاء بعدهم. لماذا هذا الفضل؟ لأن كل خير نحن فيه الصحابة لهم أجر فيه معنا، الدال على الخير كفاعله. أنت أنك تقرأ القرآن، من هو الذي علمك القرآن؟ الصحابة. أنت تقرأ الأحاديث والسنة، من الذي علمك السنة؟ الصحابة. أنت الفقه هذا والعبادات وكل شيء والمعاملة، من أين؟ كلها عن طريق الصحابة، يعني لابد أن تمر عليهم، فهم معلمون لمن جاء بعدهم، ولذلك كل أجر وخير تفعله لهم منه نصيب، فهذا يقتضي أن تحبهم لأنهم لهم فضل عليه. جاء عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله أمر الناس أن يستغفروا لأصحاب، قال فسبوهم، تقصد الرافضة الشيعة لما سمعت بعض الناس يطعنون في عثمان وفي أبي بكر، قالت الله أمر من يستغفر لهم، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فالله أمرنا أن نستغفر لهم، قالت هم فسبوهم، ثم قرأت والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، والإمام الشوكاني هو من أئمة أهل السنة، لكنه تربى في صغره وسط الزيدية، الزيدية هذا كان زيديا هو صغير، والزيدية هذا فرقة من فرق الشيعة، وإن كانوا أخف الفرق، أخف فرق الشيعة وأقربهم إلى السنة، لكنه كان يعني شيء زيديا شيعي، لكنه لما بدأ يقرأ ويتعلم ويكبر عرف أن مذهبهم باطل وعقيدتهم فاسدة، فرجع إلى الحق ورجع إلى السنة وصار من أهل السنة ويدافع عن السنة. يقول رحمه الله فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية. كل واحد لا يستغفر للصحابة ولا يطلب لهم الرحمة والمغفرة ويحبهم قد خالف الآية، مخالف لكلام الله. قال فإن وجد في قلبه غل لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان. قال فإذا كان فوق هذا الأمر لا يستغفر لهم وفي قلبه غل وكره لهم أو لبعضهم فقد أصابه نزغ من الشيطان. قال وحل به نصيب وافر من عصيان الله لعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وانفتح له باب الخذلان يفد به على نار جهنم، يعني من لم يحب الصحابة وأبغضهم وسبهم، قال فهذا قد فتح له باب يرج به إلى النار، يدخل به إلى النار. قال إن لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون، يعني لابد عليه أن يدرك نفسه ويتوب إلى الله من هذا المرض الذي وقع في قلبه من بغضه للصحابة الكرام. قال لخير القرون وأشرف هذه الأمة، فإن جاوزه إلى ما يجده من الغل إلى شتم أحد منه فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله تبارك وتعالى وسخطه. يعني قال إذا تعدى فوق الأمر لم يحبهم وأبغضهم وجد في قلبه غل وصار يسب ويشتم بلسانه ويطعن فيهم ويكفرهم، قال هذا خلاص يعني صار انقاد إلى الشيطان بزمام، كأن الشيطان دلعه حبل ويمشي فيه أينما شاء، يعني صار وليا للشيطان. قال وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة. قال يعني هذا المرض من عدم محبة الصحابة والبغض لهم وسبهم وكذا وتكفيرهم، قال من أين يأتيك؟ قال إذا ابتليت بشيخ ومعلم يكون رافضي شيعي وانت تسمع له وتتبعه ويلبس عليك تصير مثله فيكون مصيرك. وهذا الكلام كلام رجل خبير لأنه كان في صغار عايش معهم، فلما يعني وفقه الله تاب نصح لأهل السنة هذه النصيحة. ولذلك في القنوات الفضائية الآن ليس لكم الحق أن تشاهدوا قناة الشيعة الرافضة، ما تشوفوهمش وما تسمعوهمش، لأن من كثرة استماعكم لهم ممكن أن يقع في قلبكم شيء تجاه الصحابة فتصيروا أولياء للشيطان منقادين للشيطان، وهذا باب خطير يرج به الإنسان إلى النار. إنسان إذا شاف القناة وتشوف قناة أهل السنة يتعلم دينه، أما وين يشم ريحة الرافضة الشيعة ما يشوفش، ما يقولكش أنا نشوف وما نتبعش نثقف، لا، هذه الأمور ليس فيها لعب، لأن شبهات الشيطان خطيرة ممكن تقع في قلبك فتهلك. ولذلك كان السلف يمر على أهل البدع يقول له كلمة يدير ودنه هكذا إصواته يقول ولا نصف كلمة ما نسمعش منكم، حتى لا الشيطان يجد مدخل للنزغ في القلب، خاصة النزغ ضعاف الإيمان وقلة العلم وقلة يعني الإدراك لهذا الأمر فقد يلبس عليه. المبحث الرابع هو أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم يتفاضلون، فليس كلهم في نفس الدرجة من الفضل والمنزلة، هم يشملهم شرف الصحبة كلهم صحابة وكلهم عدول هذا يتفشت، لكن بعضهم أفضل من بعض فليسوا في الفضل سوى. يعني أبو بكر رضي الله عنه ليس كغيره من الصحابة بل وأفضل منهم، ثم عمر ليس كغيره من الصحابة بل وأفضل، وهكذا فيه الصحابة كل واحد يتفاضل، وبعضهم فضل في جهة معينة وبعضهم فضل تفضيلا مطلقا وهكذا، يعني ليسوا في الفضل سواء. من هم أفضل الصحابة؟ لأن إذا عرفنا أن الصحابة يتفاضلون نحبهم جميعا لكن لابد أن نعرف فضلهم. أفضل الصحابة هم الخلفاء الأربعة، أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله وعلي بن أبي طالب رضي الله، هؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة على الإطلاق، لا يوجد أحد من الصحابة له فضل لهؤلاء الأربعة. ثم من يأتي بعد الأربعة؟ باقي العشرة اللي هم الزبير بن العوام رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص. هذه الستة مع الأربعة والعشرة، يعني الأربعة هم الأفضل، بعدهم في الفضل درجة ثانية هؤلاء الستة تكملت العشرة. ثم بعد العشرة يأتي أصحاب بدر لشهدوا غزوة بدر، كانوا 300 وبضعة عشر، يعني هذه الصحابة لأكثر من 300 هم أفضل الصحابة بعد العشرة. لما؟ لأنهم وفقهم الله لشهود أول معركة من معارك الإسلام، وهي أعظم المعارك غزوة بدر اللي بها تغير كل شيء، بعد ما كان المسلمون يعني في خوف صاروا أعزة وطعن يعني طعنة شديدة في الكفار، قتل صناديدهم وأذلهم الله عز وجل، وكانوا قليلين العدة الصحابة ومع ذلك صبروا صبرا عظيما، فهؤلاء فضلهم الله على غيرهم من الصحابة. صار عندنا الخلفاء الأربعة ثم باقي العشرة ثم أصحاب غزوة بدر رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بعد ذلك أصحاب بيعة الرضوان. أصحاب بيعة الرضوان، بيعة الرضوان هذه وقعت لما نفسهم أراد أن يحج ومنعه كفار قريش، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يفاوضهم، فجاء خبر أنهم قتلوا عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب كيف تقتلون رسول يرسل إليكم، فاجتمع مع الصحابة الذين كانوا معه وبايعوه على الجهاد في سبيل القتال الكفر وأن لا يرجع، ووضعوا أيديهم في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا تحت واحد الشجرة فتسمى بيعة الرضوان أو يسمون أصحاب الشجرة. وإلا ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال الله عز وجل فعلم ما في قلوبهم، الله يخبر عن ما في قلوبهم، هذا لا أحد يعلمه إلا الله، فعلم ما في قلوب يعني من الإخلاص ومن الصدق ومن الإيمان ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وجهاد سبيله وغير ذلك من الأمور العظيمة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا. هؤلاء أفضل الصحابة بعد العشرة وبعد أصحاب غزوة بدر. ثم بعد ذلك يأتي الصحابة الآخر الذين أسلموا عام الفتح ويسمون مسلمة الفتح، فهؤلاء دونه. والمهاجرون أفضل من الأنصار بالعموم، يعني المهاجرون أفضل من الأنصار، ولذلك العشرة المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين، لا يوجد فيهم واحد من الأنصار، وإن كان فيه من الأنصار من بشر بالجنة لكن لا يصل إلى فضل هؤلاء العشرة. الآن إذا عرفنا هذا التفضيل، من هو أفضل واحد فيهم؟ أفضل واحد في الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلا منازع وبالإجماع أنه أفضل الصحابة، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ناحية الأنبياء والمرسلين هم أفضل الناس، بعدهم يأتي أبو بكر، يعني لا يوجد واحد في أمة من الأمم السابقة أفضل من أبي بكر إلا الأنبياء والمرسلين. ثم بعد أبو بكر من يأتي؟ عمر رضي الله عنه، وهو ثاني واحد أفضل في الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر ثم عمر، ثم الثالث عثمان رضي الله عنه، ثم الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا هو الذي استقر عليه أهل السنة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. من فضل واحدا على أبي بكر أو على عمر فهو مبتدع ليس من أهل السنة، هذا لا يقبل فيه الخلاف. جيت قل لي عثمان ولا علي أفضل من أبي بكر، لا يقبل. أبو بكر عمر هذا إجماع لا يجوز المخالفة فيه، لكن يوجد من السلف من اختلف في علي وعثمان. أكثر السلف على أن أفضل بعد أبي بكر وعمر الأفضل هو عثمان ثم علي، هذا الأكثر وهذا الذي استقر عليه. فيه من السلف من يقول أن علي أفضل من عثمان، وفيه من يتوقف لا يفضل، يقول أبو بكر ثم عمر ثم يسكت. هذه مذاهب أهل السنة، يعني إذا جاء واحد سمعته قال باللي أنا أقول أبو بكر وعمر وأسكت، لا تقول أنت مبتدع، هذا مذهب من مذاهب السلف. وإذا قال أنا أقول أبو بكر وعمر ثم علي ثم عثمان الأفضل، لا تقول مبتدع، هذا كذلك مذهب من مذاهب أهل السنة. وإن كان الذي استقر عليه الأمر الآن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم، هذا في الأفضلية. الآن المبحث الذي بعده بما عرفنا أفضل الصحابة، ترتيبهم في الخلافة، شكون هو الخليفة الأول الثاني، وهذا أمر مهم. ترتيبهم في الخلافة هو كالتالي: أول خليفة للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الخليفة الثاني بعده هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثالث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الترتيب لا يجوز مخالفته أبدا، من خالف في هذا الترتيب فهو مبتدع وليس من أهل السنة، بخلاف التفضيل اللي ذكرت لكم بين عثمان وعلي شيء، لكن الخلافة شيء آخر. فاتفق أهل السنة بالإجماع أن الخليفة الأول هو أبو بكر، ثاني عمر، ثالث عثمان، الرابع علي. فلا يجوز من قال أن علي أولى بالخلافة من هؤلاء الثلاثة، يعني هو اللي لازم يكون خليفة وما كانش، هذا من أهل البدع ومن الرافضة. اللي يقول باللي خلافة عثمان غير صحيحة هذا مبتدع وليس من أهل السنة، لابد أن نقر لهم بالخلافة بهذا. لماذا لابد علينا؟ لأن إذا قلنا ليس هذا هو الترتيب، أول لازم يلزمنا الطعن في الصحابة لأنهم الذين فعلوا هذا وأجمعوا عليهم والذين بايعوهم واتفقوا على هذا. فأنت جيت قل للصحابة كلكم أنتم مخطئون لأنكم جعلتم أبو بكر خليفة، أنتم مخطئون لأنكم جعلتم عمر خليفة، أنتم مخطئون لأنكم قدمتم عثمان على علي، أنتم مخطئون لأنكم، وهذا طعن في الصحابة الكرام. راح يرجع المبحث الأول، لا يجوز الطعن فيهم، فإجماعهم حجة ولهذا اتفقوا عليه، فلا يجوز مخالفة هذا الترتيب أبدا. نتوقف عند المبحث السادس نتمه المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.